إلهي جد بلطفك يا إلهي جد بلطفك لعبادك ارحم اللهم ضعفي ارحم اللهم ضعفي يا رجايا قد أصابتني هموم قد أصابتني هموم لذتها بك ودروب أثقلتني ودروب أثقلت ما بالحشايا قالات وخطاها للشتاء أوقفت عقلي وفكري أخرجته للممات ودروب مثقلات وخطاها للشتاء أوقفت عقلي وفكري أخرجته للممات هذه بعض الحكايا هذه بعض الحكايا عن خطايا هذه بعض الحكايا هذه بعض الحكايا عن خطايا أسكبت عيناي دمعا من عبير الأمنيات للحياة قدمت لما غمرتني بالهبات أسكبت عيناي دمعا من عبير الأمنيات للحياة قدمت لما غمرتني بالهبات فرأيت النور من فرأيت النور من رب البرايا فرأيت النور من فرأيت النور من رب البرايا يا إلهي جد بلطفك يا إلهي